بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، يكفيك فخرا يا أمير المؤمنين، يكفيك فخرا أن دين المصطفى لولا كمالك لولا ولاؤك فرضه لن يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا. صلوا على محمد. إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. فبردك الشمس المضيئة ردت لك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملاء، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فكلموك معجلا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان وصلت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلا متوسدين حر صخور معفرا بدمائه بدمائه يترب الجبين مريا. يا ملا ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موايا. يا بروح العزيز شلون ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم نايم نايم ثلاثة أيام عن الماي صايم، وثلاثة أيام جسمك عايم. يا الأرض إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. نزلت هذه الآية الشريفة في حادثة يمكن أن تكون شاهدا على الكرامة المرتبطة بقضية دفن جسد الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي حلت مناسبتها في مثل هذه الليلة، حيث غدا 13 من شهر محرم الحرام ذكرى دفن الأجساد الطاهرة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام بسيد الشهداء والشهداء من أهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين، حيث ورد في بعض الروايات وكما هو المشهور على ألسنة المحققين أن الإمام السجاد سلام الله عليه حضر بنفسه المقدسة لمواراة الجسد الطاهر لأبي عبد الله عليه السلام وكذلك لبقية الأجساد الطاهرة، رغم علمنا بأن ركب السبايا قد تحرك من الكوفة من كربلاء إلى الكوفة في اليوم 11 من المحرم، بينما قضية الدفن وقعة الدفن تمت في اليوم 13. الإمام السجاد عليه السلام كان قد وصل الكوفة، تحرك الركب إلى الكوفة من كربلاء يوم 11، ويبدو من الروايات أنهم دخلوا الكوفة في اليوم 12، أفرض دخلوا صباحا. يوم 13 كانت واقعة الدفن. الإمام سلام الله عليه ما كان سفره سفرا اختياريا أو عاديا أو كان طليقا، إنما كان أسيرا، ومعنى كونه أسيرا أنه حبيس الجند الموكلين به طيلة الطريق وبسائر السبايا، كانوا محاطين بجملة من جند عبيد الله بن زياد، والروايات تقول أنهم بعد أن طيف بهم في سكك الكوفة وشوارعها يوم 12 وأوقفوا بين يدي ابن مرجانة، في نفس اليوم أمر بهم إلى السجن الذي كان خريبة كما في الروايات قريبة من القصر الرسمي، فكانوا مسجونين فيه، فهنالك أسر وهنالك سجن، مضافا إلى الحالة الصحية غير الطبيعية التي كانت للإمام، حيث كان عليلا مريضا ثقلت به علته بحيث لم يستطع المشاركة في المعركة يوم عاشوراء، فعليل اشتدت به العلة، أسير سجين. قضية الدفن كانت يوم 13. درج المحدثون والمؤرخون والذاكرون على المنابر أن يتحدثوا عن مواراة جسد الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه في اليوم 13 حسب الرواية، ودرجوا على ذكر أن الإمام السجاد عليه السلام قد حضر هذه الواقعة، وهذا حتما يثير سؤالا أو أسئلة أنه كيف حضر الإمام وهو أسير وهو مريض وهو سجين، وكيف تسنى له الوصول بتلك السرعة إلى كربلاء وهو أشير في الكوفة. فهنالك إذن تشاؤل في هذا المجال، ولا بد من الإجابة على هذا التشاؤل. نحن من حيث المبدأ نرى أن المسألة مسألة مسلمة بحسب الروايات التاريخية، وإن كان هنالك كلام في بعض جوانبها، لكن من حيث المبدأ توجد قاعدة، والظهر أن القاعدة متفق عليها، قاعدة أن الإمام المعصوم عليه السلام لا يلي أمره إلا إمام معصوم مثله، إلا ما استثني، ربما يكون هنالك استثناء، لعله البعض يسأل عمن يلي أمر الإمام الحجة سلام الله عليه بعد ظهوره وانقضاء أيام دولته، فلا بد أن يموت، فمن الذي يتولى أمره؟ لكل قاعدة استثناء، وهذا أمر اعتيادي، ما من عام إلا وقد خص كما يقولون. ولربما يكون هناك شيء آخر، على كل حال هذه مسألة من عرفها اعتقد بها، من لم يعرفها ليست من الضرورات أن تعرف من الذي يتولى أمر الإمام الحجة سلام الله عليه، من الضرورة أن تعرف الأئمة، أن تعرف أسماءهم، أن تعرف عددهم، أن تعرف إمامتهم، أن تعرف عصمتهم. أما الإمام الفلاني سلام الله عليه متى مات بالضبط، متى ولد بالضبط مثلا، أين دفن بالضبط، من الذي تولى أمره بالضبط، هذه أمور من عرفها أخذ بها، ومن لم يعرفها فلا يكون إيمانه ناقصا، والمسألة بيد الله تبارك وتعالى. وخاصة الإمام الحجة سلام الله عليه له خصوصيات كثيرة، فيمكن أن تكون هذه واحدة من خصوصياته، أن الله عز وجل ربما مثلا يأمر الملائكة بتجهيزه مثلا أو بغير ذلك، على كل حال هذا ما يشكل مشكلة، لكن من حيث المبدأ القاعدة هذه، بمقتضى هذه القاعدة أن الإمام الحسين سلام الله عليه لابد أن يتولى أمره تجهيز جثمانه الطاهر، وأي تجهيز؟ تدرون الشهيد بالمواصفات الفقهية والتي قطعا هي تنطبق على الإمام الحسين سلام الله عليه، بل هو سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن، يصلى عليه ويدفن. لكن هذا الكلام الدائر شعرا ونثرا، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، لا من باب أنه كان يلزم التغسيل أو التكفين، أصلا لا تغسيل ولا تكفين للشهيد، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع كما يعبرون المناطق. لكن هذا من بيان ذكر اللازم وإرادة الملزوم، هذا التغسيل والتكفين لازم للموت الطبيعي، فيريد أن يقول هذا الشاعر أن الإمام سلام الله عليه قتل مظلوما ولم يمت موتا طبيعيا، يريد هذا المعنى، أنه استشهد، أنه قتل مظلوما، ما غسلوه يعني أنه قتل مظلوما، ولا ما يقصد أنه هو شهيد ولازم يغسل، لا، معلوم أنه الشهيد لا يغسل ولا يكفن. طيب، عملية الصلاة عليه والدفن هذا من ضمن الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الميت بوجه عام، أنه لا بد أن يصلى عليه ولا بد أن يدفن، وخصوصا الميت المسلم، فما ظنك بسيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. طيب، هذه الإجراءات بالنسبة للمعصوم عليه السلام لا يقوم بها إلا معصوم بحسب القاعدة، لا يتولى أمره، لا فقط التغسيل والتكفين، يتولى أمره يعني يتولى الإجراءات المرتبطة بالميت، سواء التغسيل، التكفين، التحنيط، كذلك الصلاة عليه، الدفن، هذا المقصود. فإذا انتفى التغسيل لأن شهيد، وانتفى التكفين لأن شهيد، وطيب بقيت الصلاة عليه وبقي الدفن، فالقاعدة قائمة أنه لابد من حضور إمام معصوم بحسب هذه القاعدة. لابد من ذكر شيء مهم بهذه المناسبة قبل الرجوع إلى آية البحث وتفصيلها ثم ربط الموضوعين مع بعض، لابد من ذكر شيء بمناسبة ذكر هذه القاعدة، أنه المعصوم يجب أن يحضر لتولي أمر المعصوم بعد موته، لكن ليس بالضرورة أن يكون علنيا، قد يكون الحضور حضورا سريا، قد يكون الحضور حضورا غير مشهود للجميع وإنما للبعض، أو غير محسوس ربما، أو ربما كان بنحو التمويه بحيث الناس يتصورون أن الذي يتولى شخص آخر هذا الذي يقتضي وضع بعض الأئمة سلام الله عليهم الذين ماتوا في ظروف سجن مثلا، استشهدوا كالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، استشهد مسموما وعملية تجهيزه ودفنه كانت تحت قطعا نظر السلطة آنذاك، والسلطة هي التي ارتكبت قتل الإمام سلام الله عليه مسموما، وقطعا الظرف العام ربما يقال لا يسمح لولده الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، والذي كان أصلا هو بالمدينة لم يسمح له أن يحضر ويتولى، أولا بعد المسافة إلا أن يكون قد تحرك قبل ذلك، وثانيا وهو الأهم أن السلطة ربما لا تسمح بهذا المعنى، أصلا هي لا ترضى بحضوره في بغداد، فكيف ترضى بأن يظهر العيان ويتولى عملية التجهيز؟ ونفس المعنى قد يقال أيضا بالنسبة للإمام العسكري سلام الله عليه، الإمام العسكري استشهد أيضا في ظروف شديدة وعصيبة جدا، الإمام الحجة أرواحنا له الفداء ما كان ميسورا له أن يظهر العيان، لأن الإمام عليه السلام كان غير ظاهر للعيان إلا للخواص كما جاء في المستفيض من الروايات، ولد وشهد بولادته الخاص والعام، والإمام أطلعه على عدد كبير من أصحابه، ولكن الإمام ما كان يظهره إلا للخواص، أما الظهور العلني هكذا ما كان موجودا بسبب إرهاب السلطة آنذاك ومحاولتها القبض على الإمام. طبيعي تعلمون أنتم لعله أنه الإمام عليه السلام ولد في ظروف سرية كما ورد في التاريخ، وأن السلطة كانت تتعقب كل امرأة حامل في دار الإمام العسكري سواء كانت زوجة حرة أو كانت جارية، لاحتمال أن تكون حاملة بالإمام الثاني عشر، لأنه الأخبار كانت قد وصلت إليهم، الأخبار شاعت وذاعت أن الأئمة 12 وأن 12 هو الإمام المهدي عليه السلام، وأنه الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، فكان التهديد والخطر نصب أعينهم، فكان يحاولون إجهاض أي امرأة تكون حاملة، ولهذا ورد في بعض الروايات وهذه كرامة للإمام عليه السلام أن الله عز وجل أخفى حمل أمه به كما أخفى حمل أم موسى بموسى، وهذا ثابت عند المسلمين جميعا باعتبار ظروف السرية وظروف الشدة والضيق والتضييق آنذاك، فكذلك الإمام عليه السلام. فكيف حضر الإمام؟ الإمام حضر عندنا في الروايات، لكن حضر وصلى على أبيه العسكري عليه السلام بنحو إما غير محسوس للآخرين، أو بحيث أن الله عز وجل أبهت أولئك القوم بحيث لم تمتد إليه أيديهم، أو أن الإمام عليه السلام نعم لما حضر وقام بعملية التجهيز كانوا يظنون أنه شخص آخر، يعني عملية تمويه، بأي صورة الروايات تقول أن الإمام عليه السلام حضر، ربما يفهم من بعض الروايات أنه حضر على حين غرة، كانوا مختلفين من الذي يصلي على جنازة الإمام العسكري عليه السلام، لعل القصة مرت عليكم، وتقدم جعفر أخو الإمام العسكري عليه السلام، والذي كان عليه إشكالات عند الإمامية لما يقال من دعواه الإمامة بغير حق إلى آخره، بعضهم يقول تاب علمه عند الله. الشاهد فتقدم للصلاة قالوا وإذا بغلام خماسي أو سداسي كأن وجهه فلقة قمر خرج على حين غرة ونحاه قال أنا أولى منك بالصلاة علي. هذا أسقط ما في يده، بالفعل صلى الإمام سلام الله عليه ثم غاب عن أنظارهم. هذه مسائل ما تؤخذ بالمقاييس العادية. نحن لا نشك أن الله عز وجل إذا أراد إنفاذ شيء وكانت القوانين الطبيعية غير مهيئة له وكانت المصلحة تقتضي أن ينفذ ذلك الشيء، فلا بد الله عز وجل ينفذ بالطريق فوق الاعتيادي، طريق الكرامة تعبر عنه. وهذا ليس غريبا، يعني الذي يقرأ قصص مثلا موسى وعيسى ومريم ويحيى وزكريا كم وقع من الكرامات. زكريا الله عز وجل رزقه ولدا بعد أن بعد سن اليأس، سن اليأس له ولزوجته، إذا كان للرجال سن يأس زوجته كانت يائسة ومع ذلك هو بلغ من الكبر عتيا، مع ذلك الله عز وجل رزقه على الكبر. يحيى كيفية ولادة عيسى عليه السلام، كيفية ولادة موسى عليه السلام إلى آخره، مر في الأمم السابقة من كرامات ومن قضايا، هذه مرتبطة بقانون، قانون أن الله عز وجل لما يحتج على الناس بحجة لابد أن يحفظ هذه الحجة إلى أن تقوم على الناس، وإلا هذه الحجة إذا تم إتلافها والقضاء عليها قبل أن تقوم على الناس هذا يعني خللا في حكمة الله عز وجل. فالله يحفظ حججه حتى تقوم بهم الحجة على الناس. وطبيعي الآن غيبة الإمام عليه السلام هذه السنين المتطاولة من 260 هجرية إلى الآن ونحن في 1435 هجرية، هذا البقاء يبدو أنه بقاء غير طبيعي. صحيح الإنسان عنده قابلية أن يبقى مئات السنين، لكن كثرة هموم الإمام سلام الله عليه وآلام الإمام وإلى آخره هذا بطبعه مما يعجل أو مما يقصر عمر الإنسان. وفرض الإمام يحاول أو الإمام قطعا هو باعتبار عصمته سالم من جميع الآفات التي تقصر الأعمار، من الآفات التي تقصر الأعمار الذنوب هو سالم منها أو آفات أخرى، لكن الآلام والمصائب والنوائب هذه المشاعر هو إنسان مشاعر وأحاسيس بقاء رغم كل ذلك هذه المدة الطويلة لا يخلو من عنصر كرامة إلهية، وهذا ما نستغربه لأنه لما ثبت أنه حجة من حجج الله تعالى على خلقه فالله والقاعدة تقول أن الله لا بد أن يحفظ حججه حتى تقوم به الحجة على الناس، فلا بد الله يحفظه بطريق طبيعي، صار ما صار فبطريق غير طبيعي الله يحفظه، ما نستغرب هذا المعنى أبدا. الخضر الآن جميع المسلمين، الخضر عمره أضعاف علم الإمام، أضعاف عمر الإمام سلام الله عليه، شهد عهد موسى عليه السلام، قصة مع موسى مبسوطة منصوصة في سورة الكهف في القرآن الكريم، إلى عهد عيسى كم الفاصل، كم مدة عيسى موسى ثم كم الفاصل بين موسى وعيسى ثم بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أيضا لحد اليوم، وأنه يظهر عند ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. وكذلك عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نحن كمسلمين نعتقد بحياته الشاع على الأرض رفع إلى السماء، بالنتيجة لم يموت، وهذا العمر الطويل أنه يظهر باتفاق المسلمين في صحاحهم أن عيسى عليه السلام ينزل بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام ويصلي خلفه، يصلي خلف الإمام الحجة عليه السلام. رغم أن نبي لكنه ما ينزل في أيام نبوته الرسمية، ينزل في أيام حجية الإمام المهدي سلام الله، يعني الحجة النافذة الرسمية القانونية بتعبيرنا اليوم للإمام المهدي عليه السلام. هو ينزل كواحد من رعية الإمام سلام الله، صحيح من الرعية من الطراز الأول بالتأكيد من القياديين، لكن ينزل كتابع لأوامر الإمام وكمؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينزله لإقامة الحجة على المسيحيين، أنه إنكارهم للرسول صلى الله عليه وآله إنكار باطل، وأن الرسول أن نبينا نبي حق فينزله إليهم، وليكون حجة على صحة وصدق نبوة رسول الله نبينا صلى الله عليه وآله، وكذلك على تفنيد الأباطيل التي لازمت الخط الانحرافي طيلة تاريخ أمة عيسى عليه السلام من قبيل قضية التثليث وقضية الصليب وأمثال ذلك. هذه الأباطيل هو راح يفندها ويزيفها وإلى آخره. فالشاهد أن الله، هذه نقطة ركزوها، إن هذه نقطة أساسية، هذه منطلق، إذا ما نعرف هذه القواعد العامة يصعب هضم البحث أو الإيمان به. الله عز وجل إذا احتج على الناس بحجة حفظها، إن كان بالوسائل العادية فذاك، وإلا بالوسائل غير عادية. مرة واحد عنده نقاش في أصل الحجية، هو عند شك في إمامة الإمام، ذاك لنا معه حديث آخر، موضوع آخر. في أصل ظهور الإمام لنا معه حديث آخر، كلام أنه من اعتقد بأن هذا حجة لله تبارك وتعالى، وأن الله لا يخلي الأرض من حجة، وأن الرسول أخبر باتفاق المسلمين سواء من يؤمن بالإمام الثاني عشر أو من لا يؤمن، لكن الكل يؤمن بظهور إمام من ذرية الحسين بن علي اسمه محمد المهدي سلام الله عليه، الكل يؤمن بهذا. ما يريد يعتبره ثاني عشر ذاك شأنه، لكن بنتيجة يؤمن. واحد يقول أنا أعتقد أن ما الولد راح ينولد بالمسلم، طيب بالنتيجة تؤمن بإمامته. أفرض نختلف معك، نحن نقول أنه ولد والأدلة على ولادته في محلها مبسوطة، هنا ليس محل بحث هذه الأدلة. طيب هذا حجة لله، الرسول لا يكذب في وعده، والله تعالى لا يخلف وعده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا الوعد الإلهي والوعد النبوي قطعا لا بد أنه متحقق. طيب إذا كان الأمر كذلك، الله عز وجل لا بد أن يحفظ هذه الحجة التي احتج بها على عباده بالوسائل الطبيعية أو غير الطبيعية، هذا صار واضح. طيب الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا عليه السلام أو الإمام المهدي عليه السلام، إذا أريد له أن يحضر تجهيز أبيه سلام الله عليه في ظروف قمعية إرهابية، في ظروف ظلم واضطهاد ورعب وإلى آخره، قطعا الله عز وجل راح يحفظه بطريقة استثنائية. ولهذا هذا رجل يقال له ابن أبي حمزة البطائني، هذا كان من وكلاء الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لكن للأسف الشديد غرته الدنيا، وكان وكيلا في جمع المال الشرعي، اجتمعت عنده أموال كثيرة، فلما بلغه خبر شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنكر شهادته، أنكر موته. لماذا؟ طمعا بالمال، لأن إذا يعترف بموته فلا بد أن يقر بالإمام الذي من بعده. الإمام الكاظم كان سجينا، وهذا الظاهر كان قد تصرف بالأموال بطريقة غير سليمة، وقطعا الإمام رضا عليه السلام كان ظاهرا ما كان سجينا، إذا يتولى هو أمر الإمامة من الناحية الفعلية قطعا راح ماذا ما يجدد لهذا الشخص وكالته، وبالنتيجة الأموال كلها راح تنسحب وهو ما مستعد يسلم الأموال. فالحل إيش؟ شاف أن الحل هو أن ينكر وفاة الإمام الكاظم، وبالتالي فوكالته قائمة، لأن الوكالة تسقط بوفاة الموكل. فهو نفى أنكر وفاة الإمام حتى يحتفظ بالأموال تحت يديه، ووقف على الإمام موسى بن جعفر في عدد الأئمة، ولهذا عرف هو وأصحابه بالواقفية، لعلكم سمعتوا سابقا عن الواقفية، فرقة من فرق الشيعة، لكن هذه فرقة منحرفة. الأئمة عليهم السلام حكموا بانحرافها، واضح بعد انحرافه، لأن الأئمة عليهم السلام 12 هذا وقف على الإمام موسى بن جعفر وأنكر إمامة الرضا سلام الله عليه، وسبب الإنكار هذا بينته قبل قليل. وترى كثير بالتاريخ جماعات وتشكيلات نشأت بسبب الطمع في المال. نعم، يعرف هو أنه مثلا المورد الفلاني غير مؤهل لهذا المقام، لكن يقول لك احنا اذا ما نبقى نتمسك بالمورد الفلاني قد يجي شخص اخر يسحب الاموال منا. انتبه جيدا، هذه من المشاكل التاريخية في التاريخ، في تاريخ كل الاديان والملل والنحل والمذاهب لا فقط عندنا. لكن الائمة وقفوا موقفا صارما من الواقفية. فهذا علي ابن ابي حمزة ابن ابي حمزة البطائني ابن أبي حمزة البطائني، هذا الرجل كان يسأل من الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، قال له إذا كنت الإمام من بعد أبيك، الإمام عادة لا يجهزه لا يتولى أمره إلا إمام، طيب أنت كنت في المدينة وأبوك استشهد سلام الله عليه في بغداد، فكيف حضرت؟ كان المفروض أن تحضر، والإمام لا يتولى أمره إلا إمام. أجابه الإمام بهذا الجواب، قال له أنت تقر بإمامة الحسين عليه السلام؟ قال بلى. قال وإمامة علي بن الحسين؟ قال بلى. قال من الذي تولى أمر الحسين عليه السلام؟ من الذي حضر دفنه يوم 13 من المحرم؟ صحيح بنو أسد حضروا، بنو أسد عاون، أما المباشر للدفن والصلاة أهم من الدفن، من الذي تولى ذلك؟ قال علي بن الحسين. قال وأين كان علي بن الحسين؟ كان طليقا حرا هكذا؟ قال لا، كان أسيرا حبيسا إلى آخره. قال كيف حضر؟ قال أحضره الله عز وجل عن طريق طي الأرض، عن طريق الكرامة. قال اعلم أن الذي نقل علي بن الحسين عليه السلام وهو أسير حبيس من ماذا؟ من الكوفة، من سجن الكوفة إلى كربلاء لمواراة جسد جدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو الذي أحضرني من المدينة إلى بغداد. أديت المهمة ثم رجعت. أفهم الإمام استدل عليه بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه، ما كان بوسعه أن ينكره. فالظاهر أن القضية هذا الخبر أو هذه الرواية نستفيد منها شيئين، لا فقط أن هذا مثل هذا، لا نفهم منها أن القضية كانت مسلمة، قضية حضور الإمام السجاد ما قال له لا هذا مشكوك فيه أو مختلف عليه وفيه رأيان فيه قول، لا أبدا، سلم رأسا. فالظاهر كانت قضية ماذا؟ مسلمة. نعم، قد يقول قائل أن بعض العلماء أطلق العبارة ما خصص حضور الإمام لما ذكر قضية دفن الإمام الحسين سلام الله عليه، ما نص على حضور الإمام السجاد، هو ليس بالضرورة، يقول أن الإمام الحسين دفن يوم 13 في صدد بيان متى دفن، هذا أنه بقي ثلاثا بأبي وأمي على رمضاء كربلاء ثم دفن، ما كان في صدد بيان من الدافن أو من المتولي. وحتى لو ورد في بعض الروايات أنه دفنه الغرباء يقصد باعتبار أن هؤلاء حضروا أعانوا الإمام، وبحسب الظاهر ظاهر الجمع عن هؤلاء دفنوا باعتبار مشاركتهم في عملية الدفن، وإلا المتصدي الأساسي هو الإمام السجاد عليه السلام. أو تقرأ في زيارة الناحية: السلام على من دفنه أهل القرى، هذا أيضا ورد، دفنه أهل القرى باعتبار مشاركتهم في عملية الدفن. لكن هنالك نقطة جوهرية، هذه نصون على أنه لم يشارك الإمام فيها أحد، ربما شاركوا في كشف شيء من التراب، على أنه ورد في بعض الروايات أنهم كشفوا شيئا فوجدوا قبرا محفورا، هذه كرامة أخرى لأبي عبد الله عليه السلام، بقطع النظر كشفوا شيئا من التراب، أهالوا التراب، قدموا للإمام حصيرا لما أراد حمل الجسد الطاهر باعتبار تقطع الأعضاء الطاهرة للإمام عليه السلام، طلب حصيرا، أعانوا الإمام ببعض الأمور، لكن نقطة ما سمح الإمام لهم أن يعينوه بها، وهي حمل الجسد الطاهر، هذه أيضا بالكرامة في الواقع، مع الأخذ بنظر الاعتبار مرض الإمام السجاد عليه السلام. ربما الله عز وجل عافاه لأداء هذه المهمة، هذا علمه عند الله. الشاهد الإمام ما أذن لأحد، أرادوا أن يعينوه لما بسط يديه تحت الجسد الطاهر وأراد حمله، هرعوا حتى يعينوا، فمنعهم الإمام، قال إليكم عني إن معي من يعينني. ورد في رواية أخرى أنه يقصد الملائكة، وما تستغرب أن تحضر الملائكة، هي الملائكة الله جعل من وظائفها خدمة الإنسان، فما ظنك في خدمة سيد شباب أهل الجنة والذي قدم كل ما عنده لله تبارك وتعالى، وبالأمس جبرائيل كما روت كتب الحديث عند المسلمين من الفريقين أنه جاء الرسول صلى الله عليه وآله وهو يحمل حسنا على عاتقه الأيمن وحسينا على الأيسر، فجاء جبرائيل وتناول الحسين وحمله على جناحه، فافتخر قائلا: من مثلي وقد حملني خير أهل السماء، يعني سيد الملائكة جبرائيل، وقبل هذا حمله خير أهل الأرض والسماء الذي هو رسول الله، الآن حمله خير أهل السماء. الحسين أجاب كذلك أيضا: من مثلي وقد حملني خير أهل الأرض والسماء، نوع من المفاخرة فيما بينهما، من على جناح جبرائيل إلى تحت حوافر الخيل. تضحية هذه من أبي عبد الله عليه السلام من أجل الدين والمبدأ والعقيدة، تستكثر أن يحضر يعني جبرائيل أو يحضر غير جبرائيل من الملائكة، قال إليكم عني إن معي من يعينني. يبقى سؤال آخر عن قضية طي الأرض والمسافة وإلى آخره. الحقيقة أنا شرعت بالآية الكريمة لمناسبتها للموضوع، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القضية شرحها القرآن الكريم ولو إجمالا وفصلتها الأحاديث، ترتبط بنبي الله سليمان عليه السلام لما رفع إليه تقرير مفصل عن أن هنالك مملكة كافرة بالله في منطقة سبأ، وأن هنالك ملكة اسمها بلقيس تحكم تلك المنطقة، فكتب كتابا، الأنبياء ما يستخدمون القوة، كتب كتابا إلى بلقيس على أن يؤمنوا على أن يسلموا، فتحدثه بكتاب، فحينئذ نصحها بكتاب على ما في بعض الروايات آخر، بعثت إليه هدية فرد الهدية، النتيجة أرادت برهانا على نبوة سليمان عليه السلام. يعني تدرون تباعد الأماكن وكذلك أيضا ضعف الاتصالات، أو الاتصالات كما في زماننا غير موجودة، المواصلات مواصلات أيضا متردية، وهي ملكة، وذاك في بلاد الشام في القدس. فالشاهد يعني من الطبيعي أنه ما راح تذعن وتسلم أمرها إلى شخص يدعي النبوة إلا أن تطلب منه برهانا، فشاء الله عز وجل أن يجعل البرهان قضية نقل عرشها إلى بيت المقدس بسرعة فائقة غير اعتيادية. عرض هذا الأمر على من عند ممن سخرهم الله له. تدرون سليمان أوتي ملكا لم يؤته أحد من ناحية حجم الإمكانات، وإلا ترى ملك الإمام الحجة سلام الله عليه نعم من جهة أخرى يعم الكرة الأرضية بأسرها، وورد عندنا في الروايات أنه يرقى في الأسباب ويركب السحاب، مش يركب السحاب نفسه، أو هذه كناية عن استخدام التقنية الحديثة التي تركب السحاب. أليس على كل حال سليمان عليه السلام أوتي ملكا لم يؤته، ومن ذلك أن الله عز وجل سخر له أمورا لم يسبق أن سخرت لغيره، منها أنه سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ماذا؟ الغدو فترة الغدات إلى الظهر، في هذه الفترة تقطع الريح لسليمان في أداء بعض المهمات، نقل بعض الأشياء، تقطع الريح مسافة شهر تقطعها بما بين الغدات إلى الظهر، وهذا ليس عجيبا أصلا، هي الريح الاعتيادية الريح العاتية أحيانا من قوة سرعتها تقلع البنايات تقلع الشجر، أليس كذلك؟ ما نستغرب إذا الله عز وجل حط زيادة بعد، ما نستغرب يعني. الأمر بيده، إذا كان على سبيل الكرامة، إذا كان بحسب القانون العادي بعد واضح. ورواحها، الرواح يعني ماذا؟ العودة. الرواح بالأصطلاح فترة ما بين الظهيرة إلى المساء، هذا أيضا شهر. بتعبير آخر أنها كانت تقطع في النهار، في النهار غير الليل، كانت تقطع في النهار مما بين طلوع الشمس إلى ماذا؟ غروب الشمس، تقطع في هذه المدة مسافة شهرين، هذا من تسخير الله له. ثنيا سخر له الجن كما شهد القرآن الكريم بذلك، قام عفريت من الجن، وهذا ظاهر درجة، الظهر درجة يعني رتبة معينة في الجن في الإمكانات، كيف بالعسكر توجد رتب، هذا نقيب وهذا لواء وهذا كذا، هذا عفريت عنده مصطلحات أخرى غير العفريت، عنده قوة يعني خارقة. قال أنا أتيك به بعرشها قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينتهي الدوام الرسمي مصطلحنا الآن، أنا أحضر لك العرش، الله معطيني قدرة هكذا. قام شخص آخر قرآن وصفه، قال الذي عنده علم من الكتاب، ما قال عنده علم الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ارتداد الطرف قرابة ربع ثانية، جرب أنت الآن، الطرف وردة الطرف تساوي تقريبا ثانية، قبل ارتداد الطرف ربع ثانية. طيب هذه السرعة، هذه القوة الخارقة، الذي مكن العفريت ذيك القوة يمكن يمكن ما هو أكبر منها قطعا. الضوء حقيقة أم خيال، صدق أم كذب؟ الضوء، الضوء كم سرعة الضوء اللي هو حقيقة؟ ليس بالضرورة نستوعب كيف، لكن نؤمن بهذا والعلم أثبت هذا. سرعة الضوء في الثانية الواحدة كم؟ 300,000 كيلومتر. طيب كم ما بين بيت المقدس وبين اليمن؟ وقطعا المسافة كثير أقل من المسافة التي تفرض للضوء، يعني في ربع ثانية 75,000 كيلومتر في ربع ثانية، إذا أخذنا على سرعة الضوء ما في بين بيت المقدس وبين اليمن كم؟ قطعا أقل من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير. في الشاهد الله جعل سرعة في أشياء كثيرة، سرعة حقيقية، هذه بالنسبة لنا سرعة فائقة جدا، لكن هي في حد نفسها سرعة حقيقية وتعتبرها. أنا أمس أشرت أن احنا محاطون بمعاجز، السماء بلا عمد معجزة، الأرض بلا عمد معجزة، جعل الجاذبية نتيجة جعل قانونا، كذلك خلق الوجود كله بعد عدم، هل توجد معجزة أكبر؟ هذه بعد أكبر معجزة، معجزة الكون، معجزة الخلود، خلق الوجود بعد عدم. احنا محاطون بالمعاجز الآن، حركة الفلك، لكن لأننا تعودنا عليها نعتبرها أشياء عادية، ولا ليست أشياء عادية. كم سرعة حركة الأرض حول نفسها؟ الأرض لها سرعة حركتان، حركة حول نفسها والحركة المدارية حول الشمس. في حركتها حول نفسها هكذا ذكروا في تقاريرهم العلمية، في سرعتها حول نفسها تقطع بالساعة 1670 أو 74 كيلومتر. طيب في حركتها المدارية حول الشمس تقطع أضعاف ذلك 60 مرة تقريبا، بالساعة تقطع قرابة 108,000 كيلومتر. منتبه؟ ومع ذلك الله عز وجل جعلها لنا مهدا، وإلا لتناثرنا في الفضاء الرحيم، ولكن الله جعلها لنا مهدا. الشاهد ما نستغرب أن الله عز وجل يعطي سرعة فائقة لمن؟ خاصة لأناس احتج بهم على خلقه، ولأناس فنوا في ذات الله وذابوا في طاعة الله وضحوا بكل ما عندهم من أجل الله تبارك وتعالى. ألم يروي البعض أنه عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. طبيعي الله لا شريك له ولا مثيل له، ما قال مثلي، مثلي يعني أنا أعطيك بعض ما عندي أخصك به، مثل ما يطلع بعض عباده على بعض المغيبات. هذا لا يعني ذاك العبد يعلم الغيب، هذا كلام باطل، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله ممكن يعلم مثل ما علم رسوله بعض المغيبات إلى آخره، الله يخص بعض عباده. ثم ماذا قال القرآن؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. الكتاب ما المقصود به؟ البعض انسبق إلى ذهنه أن الكتاب يعني الكتاب السماوي المنزل على الأنبياء مثل القرآن والإنجيل والتوراة، وبعضهم قال أن المقصود به خصوص الزبور، بعضهم قال يعني كتب معينة، بعضهم قال أن المقصود به خصوص القرآن الكريم. لكن يبدو لنا من خلال التحقيق أن المقصود بالكتاب الكتاب الذي استأثر الله به وآثر به بعض خلقه. يعني هناك خصوصيات كتاب اللوح يعبر عنه، كتاب اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، هذا فيه أشياء محجوبة عن عموم العباد، لكن يمكن أن يؤثر بعض عباده ببعض تفاصيلها. هذا المعنى وردت بآية أخرى أعجب من هذه الآية، انتبهوا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، لاحظ، ومن عنده علم الكتاب. يخاطب هؤلاء المشككين بنبوته، لما يريد يستدل عليهم، يستدل عليهم بمن؟ بالله وبمن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حار بعض المفسرين، أوصل الأمر إلى درجة يعني غريبة، قال أن المقصود بمن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام مثلا، عبد الله بن سلام واحد من الرواة، وفرض كان كذا ثم أسلم وطيب، لكن ما الدليل على أنه عبد الله بن سلام؟ هذا عند معلومات من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. وطيب مفروض عنده معلومات، هذا شيء قدم ويأخر فيما نحن فيه. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله شاهدا على صدق نبوته ورسالته ويقرنا مع الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هذا قطعا يقتضي أن يكون بمرتبة عالية. يعني إذا ما يكون الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره هو الطرف في الخطاب في الحوار، قد يقال أنه مقتضى فنية البحث ما يقصد نفسه، من عنده علم الكتاب مقتضى فنية البحث أو فنية القضاء أن ما يقصد نفسه لأن هو طرف، فما يصير هو شاهد مثلا. قد يقال أقرب شيء لذلك هو ما ورد في تفسير آل محمد صلوات الله عليه، وعجيب كثرة من الروايات ورد في ذلك، كثرة من الروايات لا يتسع المجال لاستقصائها الآن. ارجعوا إلى تفسير الثعلبي، إلى تفسير الميزان، إلى تفاسير وتفاسير، روايات كثيرة جدا زادت على العشرة أو العشرين، وروايات فيها المعتبر فيها القوي فيها الصحيح إلى آخره، وفيها المرسل، لكنه بالاستفاضة والتواتر ما يشترطون بعد السند الاستفاضة والتواتر، على أنه هذه الروايات فيها مسند وصحيح وقوي ومعتبر. جميع هذه الروايات تقول، وهذا التفسير ليس تفسير شخص عادي يعني واحد من الرواة فسر هو على رأي، لا لا لا، يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المقصود بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. سلام. هو القائل ما أفرغ الله تعالى في قلب رسوله شيئا من العلم والقرآن والكتاب إلا أفرغه رسول الله في صدري. هو عليه السلام. يكفي حديث الحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي بابها، بينك وبين الله يوجد من هو أجدر من علي بأن يكون هو الذي عنده علم الكتاب؟ يوجد أجدر؟ هو أعلم الأمة بالاتفاق، هو أقضاهم، هو نفس رسول الله بنص آية المباهلة، هو باب مدينة العلم، هو الوحيد الذي قال بحق وثبت عنده وأثبت جدارته وعجز عنه غيره. ماذا قال؟ سلوني قبل أن تفقدوني. فإذا الاعتبار الوجداني مضافا للدليل والروايات، هذا هو قاضي بأن المقصود بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف شهيده؟ وعلي مسلم تابع للرسول، كيف يستشهد به؟ يستشهد به عليه السلام لأنه هكذا شخصية علمية مرموقة قوية لا تأخذ بشيء إلا بعد يقين. هذه إذا آمنت بتلك الرسالة مع ما فيها من آيات ومعجزات، هذا المجموع هو يشكل معجزة من معاجز ودليلا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلت الفكرة؟ تدري الإمام علي ليس مجرد صحابي، إنما هو نفس رسول الله، وبعد هو أصلا بين من بينات رسول الله. الرسول جاء ببينات، جاء بمعاجز، من معاجزه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هو القائل ما قلعت باب خيبر إلا بأيد رباني. الإمام علي عليه السلام كل ما عنده وللإسلام ولنبي الإسلام، وهو دليل من أدلة الإسلام ومعجزة من معاجز الرسول ورد في بعض زيارات الأئمة لجدهم أمير المؤمنين عليه السلام يقول وسيفا لنبوته ومعجزا لرسالته. عبارة الإمام عبر عن الإمام علي عليه السلام ومعجزا لرسالته. طيب هذا الحكم ثابت لعلي؟ طيب بقية الأئمة، الأئمة حكمهم واحد، ما ثبت لأولهم ثبت لآخرهم، هذا بدليل بعد هم نور واحد. ولهذا الإمام علي الهادي عليه السلام وجه إليه نفس السؤال عن قضية دفن الإمام السجاد عليه السلام لأبيه الحسين عليه السلام، قال للسائل يا هذا ألا تعلم أن آصف ابن برخية سافيه قولان، أن القائل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، آصف ابن برخية من أولياء الله في ذلك الزمان، وقيل أنه الخضر أيا كان، ألا تعلم أن الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وكما قال الله تعالى عنده علم من الكتاب، أما نحن فعندنا علم الكتاب، وقرأ الآية طيب ما هو المفتاح من الكتاب الذي استخدمه لتحقيق هذه الكرامة في الانتقال مثلا؟ طبيعي سبق انتقال وانتقال، أنا وقت راح بعد، لكن فقط أشير بنحو الفهرست للباحثين الراغبين في المراجعة. الإمام علي له سوابق في قضية طي الأرض بالسرعة الإعجازية، منها قضية حضوره على البساط إلى أهل الكهف، كهف أهل الكهف، هي قضية ذكرها العلماء، ومن جملتها حضوره أيضا بطريق الكرامة من الكوفة إلى المدائن، أو من المدينة، من المدينة إلى المدائن لتجهيز جثمان الصحابي الجليل سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه. وإليها أشار الشاعر الأقساسي عند قصيدة بائية في ذلك، لما صار حوار بينه وبين الحاكم المستنصر العباسي، وأشار لها العلامة الشيخ الشفهيني على الله مقامه الحلي في اللامية التي بدأت بها الحديث، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت وصلت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، مشيئة الله. قال شاء الله، هذا الحديث الشهير، بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا، وإلا الحسين عزيز على الله ما كان يسمح بالذي جرى عليه، ولكن الله عز وجل اقتضت مشيئته أن لا يتدخل في الامتحانات العامة حتى يجري القانون على رسله. منتبه، فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند هذه الكرامات، عند هذه الخوارق، وكم عنده المفتاح الذي استخدم معه. انتبهوا، هذا تتمة حديث الإمام علي الهادي عليه السلام، قال اعلم يا هذا أن اسم الله الأعظم عليه السلام، يعني هذه العملية التي تمت تمت باسم الله الأعظم، جن اعلم يا هذا أن اسم الله الأعظم على 73 حرفا. قسم منا يتصور أن الاسم الأعظم كلمة، لا، الاسم الأعظم مثل ما نقول كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد كم كلمة؟ لا إله إلا الله مثلا، أحيانا كما قال صاحب المنظومة وكلمة بها كلام قد يؤم، الكلمة تطلق على الكلام، قبيل واحد يريد يتحدث إلكم بخطاب يقال سيلقي فلان كلمته، يطلق من هذا الباب. فالاسم ليس بالضرورة أنه هو كلمة واحدة، هذا انتبهوا له. الإمام الهادي عليه السلام يقول اعلم أن اسم الله الأعظم يقع على 73 حرفا، استأثر بواحد منها لا يعلمه إلا هو فقط، زين، وكان لآصف ابن برخيا حرف واحد من الاثنين وسبعين. هو كم بقى بعد ذاك الحرف الذي استأثر الله به من 73؟ كم بقى؟ 72. آصف عنده حرف من الاثنين وسبعين حرفا، أما نحن فعندنا 72 حرفا. حقيقة تفرح، يفرحون لفرحنا، تفرح حينما تعرف هالمقامات لآل البيت صلوات الله عليهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا كان المفتاح، انتبه جيدا. ثم أتستغرب أن تحدث هكذا كرامة لمن كان يقدم الضحايا تلو الضحايا ويرفع رأسه إلى السماء ويقول إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. يقع السهم المثلث المسموم في قلبه فيقول هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. زينب عليه السلام تقول اللهم تقبل منا هذا القرآن القربان. يسألها ابن مرجان كيف رأيت صنع الله بك وأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر، عطاء، تضحية، فداء، تسليم لقدر الله تعالى وقضائه وشكر لله على ما نزل بهم. ما يعتبرون أن الذي جرى هو بلية يصبر عليها فقط، وإنما هي نعمة يشكر الله تعالى عليها. في ختام خطابها ليزيد قالت والحمد لله، فالحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة والسعادة. هذه كرامة. الإمام السجاد عليه السلام يقول أما علمت أن القتل لنا عاد وأن كرامتنا من الله الشهادة. الوقت انتهى، لا أطيل أكثر من ذلك، أعرج على هذه المصيبة المتجددة لأبي عبد الله عليه السلام. بنو أسد كانوا بمقربة من الطف، ولكن منع ابن سعد وصولهم إلى الحسين ونصرتهم للحسين عليه السلام، وحال الجيش بينهم وبين اللحاق بأبي عبد الله عليه السلام، إلى أن انسحب الجيش يوم 11 من المحرم لما حملوا السبايا، انسحبوا إلى الكوفة، فأرسلوا لهم طليعة أو ربيعة يكشف المنطقة، رجع إليهم قال الأرض خالية إلا من جثث منثورة على تراب كربلاء، تعالوا شوفوا. أقبلوا في اليوم 13 من المحرم فوجدوا الجثث الزواكي متناثرة على رمضاء كربلاء. بأي حال، بأي وضع؟ الله أكبر. بأبي من شيبته تقطر بالدماء، بأبي محجوز الرأس من القفاء، بأبي مسلوب العمامة والرداء. وجدوا تلك الأجساد الزواكي بذلك الحال المؤلم، وجسد الحسين عليه السلام لا يعرفه إلا أخص الناس به لكثرة ما أصابه من السيوف والرماح والسهام والحجارة ورض حوافر الخيل التي جرت على أبي عبد الله عليه السلام. وقفوا متحيرين، هم يريدون الدفن ولكن لا يعرفون هوية هذه الأجساد، فإذا دفنوها سيسألون عنها غدا، هذا قبر من؟ هذا قبر من؟ فبقوا متحيرين. هذه جهة. الجهة الثانية أرسلوا لهم عينا على الطريق لئلا يأتي أحد من عيون ابن زياد فيشي بهم. بينهم كذلك وإذا بالعين يأتي راكضا يقول تنحوا عن الجثث فإني أرى سوادا مقبلا. تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، أقبل صاحب السواد وهو ملثم، ثم لما وصلهم كشف لثاما. قبل هذا ما ملتقين بالإمام السجاد عليه السلام فما عرفوه، قال لهم ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الجثث. قال أخبروني بما في ضمائركم، بما في سرائركم، بماذا كنتم تفكرون؟ قالوا أولا من أنت حتى نبوح لك بسرنا؟ قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين. وقعوا على يدي الإمام على رجله يقبلون الإمام عليه السلام ويعزونه بأبيه الحسين. قال والله يا ابن رسول الله ما جاء بنا إلا أننا نريد دفن هذه الأجساد الطاهرة، ولكن لا نميز بينها، لا سيما الله أكبر، لا سيما وأنها جثث بلا رؤوس. بكى مولانا زين العابدين عليه السلام وقال لهم جزيتم عنا خيرا، هلموا معي. أقبل عليه السلام، أول ما أقبل انطلق إلى جسد أبي عبد الله. بنو أسد يعاينون إلى أين رح يذهب، عند جسد من سيقف؟ يعرفون أن أول جسد يقف عليه لابد أن يكون جسد أبي عبد الله. وقف عند جسد الحسين ثم انقلب من على ظهر جواده أو ناقته إلى الأرض معتنقا، يقول رأيناها اعتنقت جسد الطاهر وهو يصيح أيها أبتا. تدري هذه أول مرة السجاد يلتقي مع جسد الحسين بعد أن ودعه أبوه في الخيمة وخرج للقتال، وثاني يوم أخذهم سبايا، هذه أول مرة ويراه بذلك الحال. إن هذا يا أبويا وشوف قيادي قيادي بالسلسلة الورمات جيدي ومجرح من الغل وريدي ويشوفني الباقر وليدي. الله لابد الإمام شعد حسرات شعد زفرات شكبها آنذاك. وبنو أسد يبكون. ثم قام بأبي وأمي وهو يلتفت يمينا شمالا، قالوا أؤمر سيدنا. قال يا بني أسد هل من حصير؟ الله. قالوا ما تصنع؟ قال حتى أجمع أوصال أبي عبد الله عليه السلام. ما أدري هل نفس الحصير استعمله مرتين أو لا طلب حصيرين، لأن جسد علي الأكبر عليه السلام كذلك كان مقطعا بالسيوف أربا أربا. أولا صلى على الأجساد الطاهرة ثم جاء إلى جسد المولى أبي عبد الله فبسط يده تحت الجسد الصريع. أقبل بنو أسد ليعينوه، قال إليكم عني إن معي من يعينني. حمل الجسد الطاهر، كشف شيئا من التراب، أعانه بنو أسد على كشف التراب، وإذا بقبر محفور ولحد مشقوق. أنزل الإمام جسد أبي عبد الله إلى مستودع القبر. قالوا لما نزل أطال المكث في داخل القبر، تهيبنا أن نقرب إلى القبر، لكن لما أطال المكث خفنا أن يكون قد مات على جسد أبيه الحسين. الله يا لها من صورة مفجعة. أقبلنا تأملنا دققنا النظر، وإذا به واضع خده على نحر أبي عبد الله. بعد هنا ما نقول على خد أبي عبد الله، الخد مع الرأس والرأس على رأس رمح طويل. بعيد يومك لحرم لذة العيش، أيوم البعدك يا أبو السجاد ما عيش، جنب النهر ضامي تنذبح ليش، يا ريت الماي بعدك لا أحلى ومر. كان يقول أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي مساد حتى يختار الله ليدارك التي أنت فيها مقيم. وإذا بالجواب كرامة لأبي عبد الله، خلي يقينك قوي يا موالي. وإذا بالجواب من النحر الشريف، بني علي والسد رضيعي إلى جنب، ويا الطفل حطه على صدري، وبهون حط نحره على نحري. تدري يا يابا وقد تدري نار السهم بحشاي تسري. ثم خرج عليه السلام وقال: يا بني أسد أهيل التراب رحمكم الله، الله أكبر، وأهيل التراب، يا لها من لوعة. ثم بعد ذلك أقبل عليه السلام وأمر بشق قبور الأصحاب. فهنالك أولا علي الأكبر عليه السلام دفنه عند رجلي أبي عبد الله عليه السلام، والرضيعين عند صدر أبي عبد الله إلى جنب أبي عبد الله، وحفرة حفرت لشهداء بني هاشم، وحفرة حفرت لشهداء الأنصار، وحفرة خاصة لحبيب بن مظاهر الأسدي زعيم الأنصار، وبعد حفرة منسية للنساء الشهيدات كأم وهب، النساء الشهيدات أيضا حفرة خاصة. هذا كله اليوم تحت ضريح الشهداء الذي ضم حفرة الأنصار، حفرة بني هاشم وحفرة النساء، هي حفر ثلاثة لكنها متجاورة. بعد أن أكمل عملية الدفن هذه، يقولون ظننا أنه انتهى من مهمة الدفن، وإذا به هرع إلى جهة العلقمي. اركضنا وراء، إلى أين سيدنا مولانا؟ وإذا به يصيح على الدنيا: بعدك العفا يا قمر بن هاشم. يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي خلاف عنك يسرت نعداك، لو حلمهر وشهر سيفك الفتاك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وجه الثوم. وهكذا أقبل إلى جسد أبي الفضل عليه السلام، فصلى عليه وأطال البكاء. ثم لما أراد أن ينزله في مستودع القبر أيضا تكرر نفس المشهد، أراد بني أسد إعانة الإمام، الله أكبر، هذه من جملة مقامات أبي الفضل العباس الكبيرة، أن مثل ما الحسين اشتركت الملائكة في حمله، كذلك جسد أبي الفضل العباس يستاهل أبو فاضل وأكثر. أرادوا معونة الإمام، قال: إليكم عني، إن معي من يعينني، شلون القاع ضمت جسم عباس، وهو طاد الشامخ على النايس نور العين والتاج على الراس، تعالي بقبر من غير شفين. عظم الله أجورنا وأجوركم. انتهى الإمام من عملية الدفن، ودع بني أسد وانصرف. لما وصل إلى الحبس وجد عمته زينب قلقة مضطربة عليه: أين كنت يا ابن أخي؟ قال: عم زينب، أحسن الله عزاك، قبل قليل فرغت من دفن جسد والدي أبي عبد الله. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجى. مأجور مأجور. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي، روس وجثث واريتهم لو بسلج. قالها: يا عم الروس وداها ابن زياد للشام، واحنا من بعدهم غصب ماشي. يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيله فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.